اسرارك الله لا صح وتصورك وعزيمة ليلك ونهارك فتحت ابواب الحرية من كل شهيد راح في رحابك وجرح سال دمه على ترابك الفجر ونور على بابك هزم الطغيان بالسلمية والله يمدان الحرية سجل يا زمان وبعد صفحاتك على عنوان دي شباب أبطال من كل مكان أبطال ثورتنا المصرية زي ما حررتك يا بلادي يا حبيبتي وزادي وزوادي هبنيك وارجع أمجادي وهنور أيامنا الجاية الله يمدان الحرية